محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق للنسبة بين خبر المتواتر والخبر الذي يفيد العلم ليست هي نسبة التساوي، فقد يكون خبر مفيدا للعلم واليقين ولكنه لا يصدق عليه أنه متواتر في الاصطلاح، فكل متواتر يفيد العلم ولكن ليس كل ما يفيد العلم يعد متواترا. فتستطيع القول أن كل متواتر يفيد العلم ولا عكس، لكن بأي معنى من العكس؟ هي العكس اللغوي كما في مختصر المعاني قرأت من هذا الشيء، كل بليغ فصيح ولا عكس، يعني العكس اللغوي يعني ليس كل فصيح لابد أن يكون بليغا، كذلك فيما نحن فيه. فإن الخبر الذي يحف بقرينة تفيد اليقين فهو خبر يقيني لكنه ماذا؟ لا يعد في الاصطلاح متواتر. والسر في ذلك أن التواتر في الاصطلاح يحتاج إلى عامل كمي، إلى تكثر. أما هذه الكثرة كم هو مبلغها لا تحديد له في التواتر عند المحققين، لأنه وإن اعتمد التواتر على الكثرة العددية لكن قد يكون هناك أشياء أخرى دخيلة في سرعة حصول اليقين أو في التباطؤ في حصول اليقين. هذه الأشياء الدخيلة يصنفها المصنف إلى صنفين. الصنف الأول الأمور التي لها مبرراتها الموضوعية، بحيث إذا ألقيت للنوع البشري كانت مساعدة في سرعة حصول اليقين أو البطء في حصول اليقين. إذا ألقيت للنوع البشري فهذه أمور نسميها أمور موضوعية، وعندنا أمور ذاتية وشخصية لا ترتبط بكل النوع البشري، كما تلاحظ الآن مثلا بالنسبة لهلال شهر رمضان، بعض الأشخاص بسرعة يحصل لهم القطح، بعض الأشخاص لا يحصل لهم القطح، هذه تخضع لعامل ذاتي في هذا الشخص أو في ذاك الشخص، فكل ذلك له أثر مساعد في السرعة أو في البطء. فإذا العامل الكمي هو الذي يقوم الخبر المتواتر، لكن لما كان المدار على اليقين من العامل الكمي وكان هناك ظروف مساعدة لهذا العامل الكمي لأجل ذلك لا نستطيع أن نحدد عددا معينا يفيد التواتر. فرب قضية يحصل العلم بها من 100 خبر ورب قضية يحصل العلم بها من 5 أخبار. أما العوامل الموضوعية المساعدة سرعة أو بطئا، فمن جملة هذه العوامل ما يرتبط بنوعية المخبر. نوعية المخبر، مرة يكون المخبر من الأشخاص المجهولين أو المخبرين من الأشخاص المشهورين بالكذب أو بالوضع، مرة يكون المخبر من اختصاص، مرة يكون المخبر من أهل العلم، مرة يكون المخبر من أهل الدقة دون المسامحة. فإذا نلاحظ هذه الصفات التي ترتبط بنوعية المخبر قد تزيد في سرعة حصول اليقين وقد تساعد على البطء في حصول اليقين. وهذه الأمور هذه الأوصاف تندرج تحت العامل الموضوعي لأنه لا يفرق فيها بين شخص وآخر في النوع البشري إلا من شر. وعندما نتكلم عن العوامل الموضوعية لا نتكلم عن الشخص الشر. فإذا هذا له أثر مساعد على سرعة في حصول اليقين. ومن هنا أنه على ما هناك جمع من العلماء أنكروا الحاجة إلى علم الرجال بدعاوي متعددة من جملتها ماذا؟ من جملتها أن علم الرجال لا نحتاج إليه. ليش؟ يقول أما في الأخبار المتواترة فواضح، بعض الخبر متواتر يفيد اليقين. كان آخر كان رجاله من الثقات أم من غير الثقات. أما في خبر الواحد فعندنا ضوابط أخرى وهي عمل المشهور أو إعراض المشهور، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم الرجال. ونقول لهم نحن حتى في الخبر المتواتر نحتاج إلى علم الرجال، لأن هذه الأوصاف التي تذكر في علم الرجال للرواة مما تساعد على سرعة حصول اليقين أو عدم حصول اليقين. فحتى في الخبر المتواتر علم الرجال له ماذا؟ فإن هذه الأوصاف التي تذكر للرواة قد تساعد في التسريع في حصول اليقين. وقف على ذلك، ألم يأتيك مثلا لو أخبر مثلا علي بن إبراهيم والصفار وثلاثة آخرين مثل هذين بهم من الأجلاء من المدققين أخبروا بخبره، ولو خمسة أخبار يحصل لك اليقين ماذا؟ بصدورها. بخلاف مثلا ما لو أخبر 20 راوي مثل مثلا سهل بن زياد أو شخص غير معلوم من هو، قد لا يحصل يقين بسرعة. طيب هذه من العوامل والضوابط الموضوعية التي تساعد في حصول اليقين. من جملة العوامل الموضوعية ما يرتبط بالقضية المخبر عنها. قد تكون القضية المخبر عنها من القضايا المتوقعة، وقد تكون من القضايا النادرة أو العجيبة أو الغريبة، فهذا له أثر أيضا في تسريع اليقين أو تطفيه. فمن أخبر عن إمطار السماء في مثل هذا الفصل يصدق أسرع ممن لو أخبر عن إمطار السماء في فصل الصيف. إذا نوعية القضية المخبر عنها لها أثر في حصول اليقين أيضا. وهذا عامل أيضا عامل لا يرتبط بشخص دون شخص آخر أو من عوامل الموضوعية. أيضا من جملة العوامل تباعد، هذا يرتبط أيضا بالمخبرين، تباعد أماكن المخبرين وظروف المخبرين. مثلا لو أخبر جماعة مثلا في عصرنا الحاضر لنفترض طلاب أستاذ معين أخبروا خبر لصالح أستاذهم، وجماعة آخرين طلاب آخرين لا يدرسون فقط عند هذا الأستاذ بل يدرسون عند أساتذة آخرين أخبروا لصالح هذا الأستاذ، لا شك أن الثاني يكون أسرع في حصول اليقين. ليش؟ لأن العامل الكيفي هنا له أثر. هؤلاء طلاب أستاذ معين قد يكون لهم غرض في تقوية أستاذهم، بينما عندما يخبر غير طلاب هذا الأستاذ من وجهات مختلفة يخبرون عن هذه القضية بالنسبة لهذا الأستاذ تكون أسرع في حصول يقين، لأن احتمال أن يكون هناك مصلحة مشتركة بين المخبرين في الحالة الأولى أقوى منها في الحالة الثانية. هذا الحال مثلا في الإخبارات التاريخية، مثلا عندما يخبر جمع كثير عن حادثة الغدير من الشيعة من السنة مع وجود قرائن أخرى تشيد في هذه القضية تدعو إلى صدق هذه القضية كقولها مشهورة مثلا في أشعار الشعراء ونحو ذلك، كل ذلك له أثر في تسريع حصول يقين، بخلاف ما لو أخبر فقط الشيعة عن حادثة الغدير فربما يقال لهم مصلحة مشتركة في أن يثبتوا حادثة الغدير، أما هذا السني ليس له مصلحة تشترك مع الشيعي لأن يحدث لأن يخبر عن حادثة الغدير. إذا الظروف المحيطة بالمخبرين من ناحية تباعد وجهات النظر عندهم أو تباعد أماكنهم كل ذلك له أثر في سرعة حصول اليقين. أيضا من جملة الأمور التي تعد من العوامل الموضوعية في سرعة حصول اليقين ما يرتبط أيضا بنفس الواقع. مرة المخبر عن الواقع يخبر عن واقعة بتفصيلاتها ومرة يخبر عنها في الجملة، حصل حادث مثلا في الطريق، ومرة يخبر ماذا بتفصيلاتها، كل ذلك له أثر في سرعة حصول اليقين أو تباطؤه، لكن هذا يختلف باختلاف نوعية الحادثة. مرة تكون المصلحة المترقبة للكذب تترتب على أصل الحادثة مع قطع النظر عن تفصيلاتها، فلو فحينئذ لو كان الإخبار عن الحادثة في الجملة يتباطأ حصول اليقين دون ما لو كان الإخبار عن التفصيلات. نقول هذا لو كان له مصلحة لما أخبر عن هذه التفصيلات، كان يكفيه أن يكذب في أصل وقوع الحادث. تفهمنا؟ ومرة يكون الأمر بالعكس، المصلحة المترقبة للكذب تكون تترتب على التفصيلات. إذا يختلف الأمر في هذه الضابطة الموضوعية من حادثة إلى حادثة بلحاظ المصالح المنظور إليها التي قد تؤدي إلى كذب المخبر. وهكذا نماذج كثيرة، يعني لا ينحصر الأمر، ذكرت هذا الأخير يبين أنه لا ينحصر الأمر فيما ذكره المصنف. المصنف ذكر ذلك كنماذج. هذه بالنسبة للعوامل الموضوعية. عندنا عوامل أخرى، عوامل ذاتية تختلف من شخص إلى شخص، منها ما يرتبط بالذهن الرياضي للشخص، هذا الإنسان الذي دائما يعيش في الحسابات وفي التطبيقات. مرة قرأت في مجلة عن شخص وين في إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابقة، هي دولة أوروبية بلغاريا، فقال هذا أصبح مليونير عن طريق ماذا؟ عن طريق هو عامل بنك، فيأتي واحد يدفع مثلا الفاتورة فيكون فيها كسر ضئيل، يعني يبقى له مثلا جزء بالمئة، فلا يوجد عملة حتى يعطيه التكملة أو لا يلتفت إليها، فهذه الأجزاء كان يحولها إلى حسابه. فعلى كفر يعني حتى في هذه الأرقام الدقيقة عنده صار مليونيرا. ففي بعض الأشخاص يبالون بالأمور بالأرقام الدقيقة، في بعض الأشخاص أصلا لا يبالون بالأرقام الدقيقة. في يوم في شهر رمضان كنا نحيي ليلة القدر عند أحد الإخوان، فكان كل واحد وظيفته يجيب خبز واحد، أنا كان وظيفته يجيب الخبز، فذهبت إلى حضن الخبز قبل أن أصل شفت ولد حامل خبز أو لا شاب حامل خبز قلت له شنو يا قال لي يا شيخ النفس هذا لا يبصر عنده 40 شخص لا شيء فإذا كل ذلك له أثر إذا باعتبار ذات الشخص واحد شخص يتحمل ذهنه الرياضي يدقق في الأرقام الضئيلة جدا يبالي بها واحد لا حتى إذا كان فوق النسبة المئوية لا يبالي بهذا العدد فإذا له هذا دخل بلحاظ الشخص كما في مثل مثال الاستغلال كما ذكرنا واحد يحصل له يقين مرجع يحصل له يقين بالعيد من اخبار 3-4 واحد من 50 لا يحصل له يقين بالعيد هذا يرتبط بنوعية ماذا الزقة الموجودة عند هذا الشخص اذا هذا له اثر في سرعة حصول يقين او البطء بحصوله ايضا الامور العاطفية لذات الشخص لها دور في مثلا حب هذا الشخص مثلا لو جاءك خبرين تخبران عن فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام لكونك تحب هذا المخبر عنه قد يحصل لك يقين بخلاف ما لو جاء عن عدو أمير المؤمنين عليه السلام وكذا العكس عند السنة لأن هذه وإن كانت ترتبط بذات الشخص هي شخصية باعتبار ترتبط بذات الإنسان الذي يريد أن يحصل ماذا؟ التواتر العلم من التواتر لكن هي في الحقيقة ضابطة مفترضة عند جميع الأقوال إلا للإنسان الذي لا يبالي بالعواطف فقط يدقق في نفس الخطر وهذا نادر جدا في المجتمعات البشرية أيضا قد يلعب ليس فقط العاطفة دور قد يلعب أمور أخرى شخصية تلعب دورا في هذه القضية مثل العقيدة المسبقة في الاعتقاد المسبق في الشيء أو ما يسمى ماذا بالقبليات الأمور القبلية لها أثر في رفض شيء أو قبول شيء فإذا هذا يساعد في سرعة حصول اليقين أو البطء في حصوله فإذا لما كان هناك أمور أخرى هذا لب المطلب دخيلة غير العامل الكمي بناء على ذلك لا نستطيع أن نحدد رقما معينا به يحصل التواتر نعم لو كان التواتر لا يحصل يقين فيه إلا من التكثر العددي إذن لا يفرق بين خبر وآخر هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعوامل الأخرى الخارجة عن العامل الكمي الضابط للتواتر والضابط في التواتر الكثرة العددية ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة ليه؟ لأنه ليس هو الدخيل الوحيد في حصول اليقين لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة والحفظ ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف يصبح ماذا؟ أبعد بحساب الاحتمال ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا يعني توجد تباطؤ حصول اليقين ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراضي مصلحة شخصية في الإخبار. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. انتفت إلى هذا جيدا. الخبر تقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام بلحاظ المخبر عنه، بلحاظ كيفية تلقي المخبر عنه أو مدرك المخبر عنه. القسم الأول الخبر الحسي، يعني الناشئ عن ماذا؟ عن الاستدلال والانتقال من اللوازم والملزومات العقلية أو غير العقلية لكن لا تكون بمثابة من الوضوح. مثلا كالإخبار عن أن زوايا المثلث تساوي زاويتين ماذا؟ قائمة فرد. أو كالإخبار عن أن مقدمة الواجب واجبة، وأنا ما سمعت من الإمام أن مقدمة الواجب واجبة، لكن المقتضى الأدلة العقلية ثبت لدي أن مقدمة الواجب واجبة فأخبر عنها. فهذا النوع من الإخبار يسمى الإخبار الحسي الناشئ عن مقدمات وترتيب مقدمات للوصول إلى نتيجة، هذا نسميه بالإخبار الحسي. القسم الثاني من الإخبار الإخبار الحسي، وهو الذي يكون عن طريق تلقي المخبر عنه ذات المخبر عنه بتوسط إحدى الحواس إما الباصرة أو السامعة ونحو ذلك. فرأيت حال السيارة فرأيته بأمي عيني، فلا يوجد واسطة بين المخبر وبين المخبر عنه إلا الحواس الظاهرة، هذا نسميه بالإخبار الحسي. القسم الثالث الإخبار القريب من الحس، لا هو حسي محض ولا هو حسي محض، وإنما ماذا؟ وإنما الإخبار القريب من الحس هو الإخبار عن الشيء بواسطة تلقي لوازم العرفية عن طريق الحواس الظاهرة، كالإخبار عن الشجاعة. والشجاعة أمر معنوي لا تدرك بالحواس الظاهرة، ولكن الذي يدرك بالحواس الظاهرة آثار الآثار العرفية البينة لهذه الشجاعة. وإذا هذا الشخص يقبح بالأهوال يضرب بسيفه فتوصلت إلى أنه شجاع، لم أرى الشجاعة. ومثل ذلك الإخبار عن العدالة، العدالة من الأمور المعنوية ملك لا تدرك بالحواس الظاهرة، لكن باعتبار رأيته يثابر على الجماعات ويصلي النوافل ويتجنب المحرمات فاستنتجت أنه عاصي. كذلك الإخبار عن الغضب، الغضب من أمور المعنوية لا تدرك بالحواس، لكن رأيته في حالة توتر يكسر أثاث البيت ومحمر العينين فأخبرت بأنه في حالة غضب. فهذا إذا يفترق عن الإخبار عن نزول المطر، رأيت نزول المطر بأمي عيني، لا هنا لم أرى العدالة أو الغضب أو الشجاعة، وإنما رأيت ماذا؟ وإنما رأيت الآثار المؤدية إلى هذه الأمور. الإخبار الحدسي خارج عن محل كلام، ويأتي البحث عنه أي في الإجماع، لأن الإجماع إخبار عن رأي المعصوم، حتى أنت ببركة الإجماع ماذا تفعل؟ أنت ما هو الذي رأيته أو سمعته؟ فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء ليس رأي المعصوم. لكن استنتج من المئة فتوى أن المعصوم هكذا يقول. فالإجماع إخبار عن رأي المعصوم، لكن إخبار ماذا؟ حسي. لم تسمع أنت من المعصوم لا بالهو ولا بواسطة الرواة، هذا يسمى بالإخبار الحسي. هذا لا نبحث عنه في التواتر، نبحث عنه في الإجماع. القدر المتيقن أن الداخل في التواتر هو الإخبار الحسي. أما الإخبار الحس، الإخبار القريب من الحس، يوجد خلاف بينهم في أن الإخبار القريب من الحس هل نلحقه بالإخبارات الحسية أم نلحقه بالإخبارات الحسية. الميرزا حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه يلحق الإخبار القريب من الحس بالإخبار الحسي، فإذا يخرج عن محل كلامنا. المشهور من العلماء يلحقونه بالإخبار الحسي. وفي الشاهد على ذلك أنه في العرف لا يفرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحسي، الإخبار الحسي والإخبار القريب من الحس. مثلا لو قال المولى لعبيده إذا رأيتموني في حالة غضب فلا تكلموني، فعبد من العبيد رأى مولاه يكسر الطاولة محمر العينين عروقه بارزة، فجاء وكلمه، فأراد المولى أن يعاقبه أجر له محاكمة، فاعتبر العبد أنه هذه الآثار التي رأيتها قد تتخلف، ليس ماذا؟ قد تتخلف، قد يكون يكسر ما في البيت لأجل ماذا؟ لأجل سبب آخر، مثلا يريد أن يجدد عفش البيت مثلا أو أسباب أخرى. فلا يعد هذا العذر وجيها عند العقلاء. فهمتنا؟ إنما يشرع على أن الإخبار القريب من الحس ملحق بالإخبار الحسي. فهمتنا؟ من باب تكملة البحث اللي هو خارج عن موضوعنا، يوجد لدينا الآن لو فرضنا شككنا في خبر أنه هل هو خبر حسي أم خبر حسي. مثلا جاء واحد وقال تمطر السماء في الخارج، هل يحتمل أن يكون قد رأى المطر؟ ويحتمل أن يكون أجرى حسابات فلكية فاستنتج أن السماء لا فعلا طبعا. من هذا الإخبار يحتمل فيه الحسية ويحتمل فيه ماذا؟ الحسية. فماذا نفعل عندما نشك أن هذا الخبر هل هو خبر حسي أم هو خبر حسي؟ نعم، عندنا قاعدة تسمى بأصالة الحس، هذه الذي يناقش فيها الميرزا حبيب الله الرشدي. وإذا كان يريد يتوسع في هذا البحث بحثته في كتاب الرجال بحث مفصل للإجابة عن الشبهة على علم الرجال، هو أن الإخبارات الرجالية كلها إخبارات حسية والإخبار الحسي ليس بحجة. هناك فصلت الكلام في هذا البحث للجواب عن هذه الشبهة، فليراجع منها. الآن لا شك ولا ريب على الرغم من الحجية الخبر الحسي والخبر القريب من الحس، لكن بينهما تفاوت من ناحية سرعة حصول اليقين والبطء في حصوله. مرة تخبر عن شيء رأيته بأم عينك نفس الشيء، ومرة تخبر عن شيء رأيته عن طريق رؤية آثاره الأرثية. ما دامت آثاره فيها قابلة للتخلف، فالتشكيك فيه يكون أكثر من التشكيك في الإخبار الحسي المباشر. فإذا هذا يرتبط بنوعية القضية، مرة تكون قضية قابلة لأن تدرك بالمباشرة بالحس، ومرة تكون قضية قابلة لأن تدرك بالحس بواسطة إدراك أثارها، له أثر في سرعة حصول اليقين. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة، ليس المقصود هنا بالمباشرة يعني بدون توسط مخبر، المقصود بالمباشرة هنا أنه مباشرة كانت في معرض الحواس هذه الحادثة، أهم من أن تكون بتوسط مخبر أو بدون توسط مخبر، كنزول المطر. وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة، طبعا لم يمثل على الحسي لأن الحسي خارج عن محل كلامنا ويدخل في الإجماع، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني. يعني شوف الآن لنفترض احتمال الكذب شلنا، يعني هذا الرجل المخبر صادق، لا يوجد احتمال كذب، غاية ما يوجد احتمال اشتباه. خب أنا رأيت سيارة تضرب في سيارة أخرى، احتمال الاشتباه من أين ينشأ؟ أن يكون خانني النظر، خانني النظر. أما لو رأيت شخصين ملقيين على الأرض والدماء تسيل من رأسيهما وفي جانبهما يوجد سيارتين، فاستنتجت من ذلك أن هناك سيارتان ضربتا ببعضهما البعض. هنا أنا صادق لا أكذب، لكن احتمال الاشتباه موجود، يوجد في الحقيقة احتمالين، يوجد احتمالان للاشتباه. الاحتمال الأول أن يكون قد خان من البصر، الاحتمال الثاني ماذا؟ أن هذا الأثر ليس من اللوازم القطعية لذلك الشيء لتصادف السيارتين ببعضهما البعض. ربما السيارتان لم تتصادف، هؤلاء كانوا ماشيين على الطريق أغمي عليهم. فتلاحظ أن احتمال الخطأ الذي يتضمنه الخبر الحسي أقل من احتمال الخطأ الذي يتضمنه الخبر القريب من الشخص، واضح هذا الشيء؟ إلى غير ذلك من العوامل التي يكون تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقويم درجة الاحتمال. وأما العوامل الذاتية التي تخضع التي ترجع إلى نفس الشخص الذي يريد أن يحصل اليقين، هو الفقيه في مثالنا، فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. وطبعا هذا النوع من العوامل ينفعنا في مقام الفتوى لا في مقام الجدل. في مقام الفتوى ينفعك، مثلا لنفترض أنت من ثلاثة حديث حصل لديك يقين يجي عامل ذلك، تستطيع أن تفتي على أساسه، لكن لا تستطيع أن تقنع الغير، فلن يحصل للغير ذلك، لن يحصل ذلك للغير. فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه، مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. يعني الاحتمال الضئيل مثل واحد بالمليار، واحد لا عنده حساب له، واحد مثلا 5% لا، أن لا يوجد له حساب. ومنها المتبنيات المبتنيات القبلية التي قد توقظ ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب احتمال، وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. ومنها المتبنيات القبلية، هذا كان أستاذنا كثيرا ما ينقل عن المحقق العراقي أن يقول لطلابي أن مشكلتي معكم تكمن في أمرين: أن تخرج الفكرة الخاطئة من ذهنكم، وأن أضع مكانها الفكرة الصحيحة. لهذا هذا إلى أن المتبنيات القضية كثيرا ما تقف حاجزا أمام قبول الحقائق. انتبهنا؟ يعني واحد يعتقد بنظرية بخلاف من كان خالي الذهن، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فقال قلبا خاليا فتمكن له أطح. إلى غير ذلك ويصرنا. ومن المقتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشا موضعيا له، ومنها مشاعر الإنسان العاطفية من الحب والضغط التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في ضابطة العوامل الكيفية التي تنضم إلى العامل الكمي لتسريع أو تبطيء حصول اليقين. عنوان آخر الذي يمكن أن يطرح في المقال: المتعارف عند علماء الأصول أن الخبر المتواتر حتى يسمى متواترا فإما أن لا يكون هناك واسطة بين المخبر والحادثة وبين المخبر ومن وصل إليه الخبر، وهذا حاليا لا وجود له في أخبارنا. لكل الأخبار وصلت إلينا بالعنعنة بوسائط، إذن هذا لا وجود له في أخبار. النوع الثاني أن يكون بتوسط، يوجد عنعنة في السلسلة. فحينئذ لنفترض هكذا، علي بن إبراهيم أخبرنا عن ابن أبي عمير عن زرارة أن الإمام عليه السلام قال كذا وكذا. في طبقة علي بن إبراهيم معه 20 راوي، العشرون راوي أخبروا عن من؟ عن ابن أبي عمير مثلا. في درجة في مستوى ابن أبي عمير معه أيضا 20 شخص، فابن أبي عمير مع هؤلاء 20 أخبروا عن من؟ عن زرارة. لكن في طبقة زرارة لا يوجد إلا زرارة سمع هذا الخبر، فيرون أن النتيجة تتبع خف المقدمات. بما أنه لا يوجد تواصل في كل الطبقات فهذا الخبر ماذا يسمى؟ خبر واحد، لأنه في علم الأصول قلنا لا يوجد واسطة بين الواحد والمتواصل، هذا خبر واحد. لأن في إحدى الطبقات الخبر متواصل. نعم نتيقن أن ابن أبي عمير أخبر بأنه أخبره زرارة. ليش؟ لأن ابن أبي عمير ماذا يقول؟ ابن أبي عمير لا يقول قال الإمام كذا وكذا. ابن أبي عمير ما هو خبره؟ زرارة أخبرني عن الإمام. زرارة أخبره عن الإمام، هذا يثبت بالتواتر. ليش؟ لأن هذا وصل إلينا بعشرين راوي. ننتبه جيدا. كذلك علي بن إبراهيم خبره ليس قال الإمام، خبره قال ابن أبي عمير. أن ابن أبي عمير أخبر علي بن إبراهيم هذا نتيقن به، لأنه أخبر عن ابن أبي عمير 20 راويا، لكن هذا هو ليس ما أخبر به الإمام، ما أخبر به الإمام لم يصل إلا عن طريق زرارة، فلا تكون الواقعة والقضية المخبر عنها قضية ماذا؟ مصطلح. هذا هو المتعارف عند علماء الوصول في ماذا؟ كون الخبر من الأخبار المتواترة. فإذا لم يكن هناك تواتر في جميع الطبقات فلا يوجد عندنا حينئذ خبر متواتر. وعلى هذا الأساس الأخبار المتواترة خصوصا في الأحكام الشرعية في غاية الندرة. ليش؟ لأنه لابد من التواتر في جميع الطبقات، وهذا نادرا ما يحصل. نعم ربما في الحوادث التاريخية قد يحصل هذا الشيء، طبقة من المؤرخين معاصرين للحادثة ينقلونها وتنقلها عنهم طبقة أخرى من المؤرخين إلى أن يصل إلينا. أما في الأحكام الفرعية هذا الشيء يكاد أن يكون معلوما، أن يكون هناك تواصل في جميع طبقات السلسلة. المصنف رحمة الله عليه يقول بما أن المدرك عندنا لاستفادة اليقين من التواتر هو حساب الاحتمال، فحينئذ قد يحصل اليقين حتى مع عدم التواتر في جميع الطبقات، حتى مع عدم التواتر في جميع الطبقات. كيف ذلك سوف يأتي. قبل أن نقول كيف ذلك هناك نقطة لابد من حسمها، أنه لم يتضح من المصنف رحمة الله عليه أن لو فقد التواتر والعامل الكمي في طبقة من الطبقات واستفدنا اليقين هل يسمى في الاصطلاح متواترا أو أنه يلحق بالتواتر من ناحية إفادة اليقين؟ هذا لم يبينه المصنف، لكن واقع الأمر لو فرضنا أن يمكن استفادة اليقين حتى مع كون إحدى الطبقات من خطر الواحد، حتى لو استفدنا يقين الصحيح أنه لا يسمى متواترا في الاصطلاح، لأن نتيجة التسمية تتبع أيضا أخذ المقدمات. المطار ليس فقط على استفادة اليقين، لا بد من العامل الكمي، فإذا لم يكن العامل الكمي في إحدى الطبقات موجود فلا يسمى الخبر متواتر. نعم الإخبار الأول يكون ماذا في المثال الذي ذكرناه يكون متواترا. ليه؟ ما هو الإخبار الأول؟ أن أن ابن أبي عمير أخبر أنه أخبره زرارة هذا الخبر يكون متواترا. لكن الكلام عن إخبار الإمام عليه السلام هذا لا يكون بالاصطلاح متواترا، سواء أفاد اليقين أم لم يفد اليقين. انتبه جيدا، فلا بد أن يكون مقصود المصنف هذا الشيء. أما كيف نستفيد اليقين يأتي الحديث عنه إن شاء الله لاحقا.